الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل دروسنا في العقيدة إن شاء الله تعالى وهذا درسنا 67 إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة الإسلامية وحيث الكلام عن الإيمان باليوم الآخر وبوجه آخر لا يزال الحديث موصولا عن علامات الساعة. وكنت قد تحدثت مع حضراتكم في 4 دروس قد مضت عن علامات الساعة. أراد مني بعض الإخوة أن أخرج الأحاديث التي أذكرها في علامات الساعة، فقلت في نفسي بعد مضي 4 دروس أخرج ما بقي دون أن أخرج ما مضى، فهذا أمر فيه نقصان. لكن الشيء الذي يجب أن تعلمه أني آليت على نفسي ألا أذكر إلا الصحيح، وإلا فالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أيضا التي ذكرت في علامات الساعة كثيرة، لكن اكتفيت بذكر الصحيح منها فيما أعرضه عليكم. وحيث كنت أسترسل في عرض تلك العلامات فكنت أدعو التخريج، فلا أذكر الرواة ولا أذكر تخريج الحديث على الرغم أنه أمامي في هامش الكتاب، ولكن إذ لم أذكره لعنصر الاسترسال في العلامات ولشيء آخر لو ليس مفروضا على الواعظ وهو يذكر الناس أن يخرج الآيات أو أن يخرج الأحاديث، فذاك أمر يطلب عند التأليف في الكتاب ونحوه، لكن في الدرس هو من باب الترقي أو من باب الكمال ويكون مع طلبة علم بصفة خاصة، لكن الدرس إذا استمع له طلبة علم وآخرون فإن الداعية أو الواعظ في مندوحة عن أن يخرج أحاديثه، لكن عليه أن يراعي الدقة والصحة ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وتخريجه لأحاديث. إخوة الكرام، في آخر ما تناولناه في درسنا الماضي من علامات الساعة وشرحناه، هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجز. قد بينا أن معنى استحلال الحر أي الفرج، والمراد به الزنا، وله صورة واضحة في حياة الناس الآن ما يسمى بالزواج العرفي الذي انتشر في الجامعات بين الشباب والفتيات، حيث هو نكاح فاسد يتم بغير علم الأهل وبغير إذن ولي الفتاة، وبالتالي فهو زنا مقنع وليس نكاحا عرفيا ولا شرعيا. يستحلون الحر والحرير، وإن رجالا يلبسون الذهب ويلبسون الحرير، يستحلون ذلك لأنفسهم بأي وجه لا تدري، ويستحلون الخمر للتداوي مثلا، يستحلون الخمر للتجارة مثلا، يستحلون الخمر للسياح مثلا، يستحلون الخمر يقدمونها للضيوف مثلا، يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها فيقولون هذه بيرة وليست خمرة، هذه بوضة وليست خمرة، هذه كذا هذه كذا، فهم يستحلون الخمر فضلا عن أن يسموها بغير اسمها. والمعادن، وقد استحمل أناس كثيرون، وظل فريق من أهل العلم لاستحلال المعازف والغناء، وتلقف أهل الفسق والإثم تلك الفتاوى ليبيحوا لأنفسهم الغناء بكل صور بما يحمله من ألفاظ خبيثة ماجنة وما فيه من خناعة أو مجون. فالغناء حرمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أناسا يستحلونه، ولمن يعجب من الشباب المسلم أن فلانا استباح الغناء وأن فلانا استحله وأن فلانا أفتى بجوازه، فليعد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذه الفتاوى التي يستحل بها الحرام. والحديث في البخاري، وقولي هو في البخاري رد على من زعم أنه لم يرد في تحريم الغناء حديث صحيح. كيف؟ وهذا الحديث في البخاري، وقد علم أن البخاري ومسلم لم يكتبا إلا أصح الصحيح. ثم رحنا نطرد أحاديث في علامات الساعة، فمن علامات الساعة أن الناس لا يفرقون بين الحلال والحرام في بيع أو شراء، في عمل، في تجارة، في أكل أو شرب، لا يسأل عن المال من أين يأتيه، كما أنه لا يبالي في بالنسبة لأي طعام هل هو من حلال أم من حرام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. والذين يتخوضون في مال الله كثيرون ممن يأكلون المال العام أو المال الخاص أو يأكلون أموال اليتامى ظلما أو يستحلون لأنفسهم أموال صناديق النذور أو تبرعات المساجد. إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق. إن حرمة المال العام كالمال الخاص. فلربما رأينا أناسا يستعفون عن السرقة فلا يستطيع أن يسرق مالا من صاحبه، لكنه إن وجد فرصة متاحة في خزينة دولة في مال شركة في مال مصنع أو هيئة وهو يرى أنه لا يضر بذلك أحدا، فإن الله عز وجل قد حرم هذا المال العام كما حرم المال الخاص وحرم كل الأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في حجة الوداع. إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. وما أكثر هؤلاء الذين ابتليت بهم البلاد وضج منهم العباد، ولولا ذلك لقامت دولتنا على قدم وساق وعز أبناؤها واغتنى فقراؤها وسددت ديونها. إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه، لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه، أي لا يبالي من حلال أم من حرام، من ربا أم من سحت أم من غير ذلك. المهم عنده أنه يطعم ويشرب. إن جاء المال من حلال أو من حرام هذه مكافأة جاءت من حلال أو تلك رشوة جاءت من حرام، هذا مال جاء من كسب من تجارة حلال أو ذاك مال جاء من فائدة بنكية ربوية حرام، الكل عنده ثواب لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه. أو يذهب إلى إنسان قد يعمل أعمالا محرمة أو يكون مصدر رزقه من حرام هو لا يبالي ولا يسأل. ورضي الله عن صديق هذه الأمة أبي بكر الصديق يوم أن علم أن غلامه جاءه بطعام أهدي إليه من أناس كان في الجاهلية، فأخذ رضي الله عنه وأرضاه يتضايق ما شربه أو ما أكله حتى قال له غلامه أو عليه قال لو أعلم أنها ما تخرج إلا بروحي لأخرجتها. فإن هؤلاء شموس قد رفعت في سماء الإنسانية أن لها أن تتكرر. وأما هذه العلامة فعند كل واحد منكم مزيد تفصيل لها مما يراه ويسمعه ويقرأه. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه، وبنحوه ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه، من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه. فنحن الآن كل جهدنا ألا نأكل الربا الصريح بتعاملنا مع البنوك وبالمعاملات الربوية المحرمة والبيوع الربوية المنتشرة. ولكن هل خلت رواتبنا من شرر الربا أو من دخانه؟ وهل خلت مكافآتنا من شرر الربا أو دخانه؟ وهل خلت معاشاتنا من شرر الربا أو دخانه؟ كيف والتأمينات تتعامل بالربا؟ والهيئات تتعامل بالربا؟ والضرائب فيها من الربا وما إلى ذلك. لذا نحن لا نكلف الناس فوق طاقتهم، فنقول لهم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا يتعامل أحدكم بالربا مع أفراد ولا مع هيئات ولا مع بنوك، لكن ما جاء عن طريق رواتب أو مكافآت أو حوافز أو معاجات على الرغم أنه لم يخلو من الربا، لكن عساه أن يكون شررا، عساه أن يكون دخانا، عساه أن يكون ضررا يجبره ضرر أو يكفره ابتلاء. وإلا فزماننا ذاك الذي لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. وكم هناك من أشياء محرمة أو من أشياء مشبوهة في معاملات كبيوع يسميها الناس بيع بالتقصير، وهي تتعامل بالطريقة الربوية وبالطرق البنكية وبفوائد محددة، ليست من البيوع الحلال وليست من التقسيط في شيء. وكأصحاب المعارض للسيارات وغيرها الذين يتعاملون بطريقة البنوك في نفع قسط من ثمن السيارة وما تبقى فبفائدة كذا في المئة، وغرامة التأخير إن وقع التأخير، بيوع ربوية، والرجل يحتاج إلى المال فإذا به يشتري شيئا بالأجل ثمنه 1000 جنيه مثلا، ثم تراه سرعان ما يبيعه لاحتياجه للمال فيبيعه ب700 أو ب800 أو بأقل أو بأكثر. بيع العينة وهو من البيوع المحرمة، وكثير وكثير من ألوان المعاملات وكالذين يؤمنون على الحياة ويؤمنون على أنفسهم أو على السيارات والصناديق التكافل التي يجبر عليها المرء تارة وتكون بالخيرة تارة وأموالها تودع في البنوك وفوائدها تخرج في مصارف ذات تلك الصناديق، أمور كلها لا تخرج عن نطاق هذا الحديث الذي قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. وعلى المسلم أن يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، يعرف ما الحلال ليتعامل معه، ويعرف الحرام ليتجنبه، وإلا فعشرات من المعاملات يتعامل بها الناس لا يدرون الحلال فيها من الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة متمثلة في هذه الفتن المتنوعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بك اللهم. علامة واقعة في الناس لا نزعم أنها ليست موجودة، بل هي موجودة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، هي وربي فتن يجدها المرء في كل مكان، أن توجهت به أقدامه وأن اتجه ببصره. فتن في البيوت كذا، في الشوارع كذا، في المجامع بل والجوامع، ولم لا؟ وبيوت لله قد بنيت صارت مدائح، وبيوت لله قد بنيت يدخلها السياح أكثر من المصلين في عري وفي أمور واضحة وفي منكرات وفتن. فتن يجدها المرء في كل مكان، ففي البيوت بالأعلام، وفي الشوارع بألوان من الفسق يترأسها عري النساء، وفي الجامعات بصور من الفساد أولى ألا تحكى، إلى آخر ذلك. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بك اللهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بدنياه، وقد يبيع دينه بدنيا غيره. فمن الحمق أن يبيع المرء دينه بدنياه، وأحمق منه أن يبيع دينه بدنيا غيره. وإنا لنجد في دنيا الناس كلاما يردد، ومقالات تكتب لا تفسير لما يكتب، إلا أن أصحابها باعوا دينهم بعرض من الدنيا، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إما أنهم باعوا أنفسهم للشيطان، أو باعوها للهوى، أو باعوا مهما غلى الثمن وارتفع. فماذا يغني هذا عن الإنسان إذا فقد دينه والعياذ بالله؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل منصب زائل، من أجل مال قليل أو كثير، من أجل ماذا يبيع دينه؟ من أجل ماذا ينافس؟ من أجل ماذا يداهن؟ إن الدنيا لا تساوي ولا تستاهل، إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرح ماء. أفمن أجل هذه الدنيا القليلة أيامها الكثيرة متاعبها التي إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، عرضها حقير وزادها قليل والعمر فيها قصير، أمن أجل هذا يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا لنفسه أو لغيره؟ فترى نفاقا وترى مداهنة وترى كذبا، حتى إن الأمر لا يفوق الحد ساعة أن ترى أناسا يجعلون من حكامهم أنبياء تارة وآلهة تارة أخرى. فما أعجب أن يقال لحاكم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد علم القاضي والداني أنها نزلت للنبي محمد وفي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما شأن هذا بذاك؟ وأين هؤلاء من أولئك؟ مرة يدعون له النبوة وأخرى ربما ادعوا له الألوهية، وقد حدث كقول القائل لمن أراد أن ينافق حاكمه راح يقول له: ما جئت لا ما جاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. إنها فتن نراها ونسمعها، لا يمر يوم ولا تمضي ليلة إلا ونجد أناسا يتحقق فيهم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويذكر صلى الله عليه وسلم علامات الساعة أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن علامات الساعة: اعدد ستا من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس. اعدد ستا من أشراط الساعة، أو ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كفعاص الغنم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند لواء 12,000. ست من أشراط الساعة ذكر صلى الله عليه وسلم في هذه الستة موته، وقد ذكرناه في بدايات العلامات. ثالث العلامات كما علمت أولها بعثته صلى الله عليه وسلم، وثانيها انتقاص القمر، وثالثها موت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرناها بترتيبها آنذاك، وجاء الحديث هنا لأن الحديث منهما ظهر ومنهما لم يظهر على نحو سنبينه الآن إن شاء الله تعالى، لأنه من هذا الحديث فما يتلوه من أحاديث يشتمل على علامات، منها ما قد ظهر ومنها ما لم يظهر. وكأني أنزل بحضراتكم نقلة متوسطة من العلامات التي ظهرت وذكرناها في الأحاديث السابقة إلى أحاديث أخرى تبين علامات، منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر. وأما في كل ما سبق ذكره فإننا قد بينا أنه لم تظهر الخلافة الراشدة على يد المهدي في الحديث الذي ذكرناه، وذكرنا أنه علامة القتل كاختلاف هذه الأمة لم يظهر أيضا في الوقت الذي ظهرت فيه الريح الحمراء والزلزلة والخسف والنفس، وبقي قوم يقذفون بالحجارة فعلوا فعل قوم لوط فابتلوا أو سيبتلون بما عاقب الله به قوم لوط، ويقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن ذكر من العلامات التي وقعت موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس لأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية على يد فاروق الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تم فتح بيت المقدس في خلافة عمر وعلى يد عمر، وقد تسلم مفاتيحه ومفاتيح أرض القدس وصالح أهل الشام، وأصبح المسجد الأقصى من يومها في حوزة المسلمين. ولكن الصليبيين أصروا على استرداده فأخذوه حينا من الزمان، فقيض الله له صلاح الدين الأيوبي فاسترده من الصليبيين، وظل تحت يد المسلمين قرونا عديدة حتى صارت الدولة لبني إسرائيل والغلبة لليهود. وفي العصر الحديث انقضوا على فلسطين واحتلوا هذه الأرض المباركة، ومنها وعلى رأسها المسجد الأقصى والقدس المباركة. ولئن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فتح المسجد الأقصى لأول مرة فإنه قد بقي فتح آخر للمسجد الأقصى مع وعد الآخرة الذي وعدنا الله عز وجل إياه، ونحن نعيش مقدماته منذ فترة ليست باليسيرة، مقدمات وعد الآخرة المشار إليها في قول ربنا عز وجل في خطابه لبني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقد رأيتم اجتماع اليهود في فلسطين لفيفا في الأرض المقدسة، فكانت هذه المقدمة ليتحقق وعد الآخرة. المذكور في أول السورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإن ذلك لكائن قد أضلنا زمانه ويأتي به الله عز وجل إن شاء. وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كفحاص الغنم، أي ينتشر الموت في الناس كما إذا انتشر الوباء في غنم أو في دجاج. وأقرب تفسير لمعنى كفحاص الغنم كما نقول مثلا جاءت شوطة للزراعة وباقي ينتشر في القرية، فيأتي على جل دجاجها أو طيرها. وقد ينتشر هذا الوباء في غنم فيأتي عليها أو على أكثرها. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن موتا يأخذ بالناس كفحاص الغنم ينتشر وباء، وقد وقع هذا بانتشار مرض الطاعون في أرض الشام حيث عمان، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومات خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الطاعون، وعلى رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ونذكر في هذا الطاعون يوم أن ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رأس مدد فسمع بالطاعون وقد انتشر في بلاد الشام، وأنه قد أهلك كثيرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فسأل عن الحكم، وبعض الصحابة أخذ يجتهد، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عمر: أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ومع نقاط المسلمين حول هذه المسألة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنده غضب صادق عن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض وكنتم بها فلا تخرجوا منها، أو كنتم خارجها فلا تدخلوها، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الحديث أو هذه العلامة قد وقعت أيضا وفي فترة متقدمة في تاريخ الأمة أو حياة الصحابة. وموت يأخذ في الناس كفحاص الغنم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم رابع العلامات فقال: وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، أو يدخل حريمها بيت كل مسلم. فتنة أثرها حريمها، فتنتها دخلها يدخل بيت كل مسلم. ولا أظن أن بيتا من بيوت المسلمين الآن لم يستشعروا الفتن، أو أنهم بمنأى عن الفتن، وعلى رأس رأس هذه الفتن أن تدخل أجهزة الإفساد في بيوتنا تفسد شبابنا وتطغي فتياتنا وتفسد علينا زوجاتنا. هذا إلا من رحم الله. أعني إن بيوتا أبت أن تدخل الفساد على نفسها فامتنعت عن أجهزة الإعلام التي غلب شرها على خيرها فصارت سناؤها حراما لغلبة شرها وكثرة ضررها وانتشار موبقاتها. ولم لا وما شاعت الجريمة ولن انتشرت الرذيلة إلا وللإعلام الموجه العميد دور كبير في هذا الجانب. وحتى البيوت التي نجت من إفساد الإعلام لم ينجو أهلها من أن يزاحمهم الإعلام في أي مكان، كأن يذهب الرجل بأهله لزوجه وأولاده لزيارة طريق أو صديق فإذا بالأولاد يتعلقون بالتلفاز، أو قد لا تأتي بالتلفاز في بيتك لكنك ممن يكثر التنقلات والسفريات، فأنت تسافر من القاهرة إلى الأقاليم بحكم العمل أو بحكم زيارة الأهل أو كذا وكذا، فما يخلو أو ما تخلو حافلة تلك التي تسمى منتوبين من أجهزة الفيديو. فالفتنة تزاحمك في كل مكان. ومن ثم فإن قوله عليه الصلاة والسلام والفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم هي كامنة في الناس بصورة واضحة. ولا نرى فتنة دخلت البيوت أشد من هذه الأجهزة التي تفتك بالأخلاق فتكا وتفسد البيوت فسادا لا نظير له وما عرفته الدنيا على مدى قرون قد مضت. وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها وقد وقع، وتلك علامة ذكرناها من قبل وجاءتنا في الحديث الذي ذكر هذه العلامات الست. وأما ثالث العلامات وأن يصدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألف. وأن يصدر الروم هذا المصطلح القرآني الذي يدل على سكان أوروبا وأمريكا هو الروم، وبهذا كانوا يتسمون في التاريخ قبل أن تظهر أمريكا. فكان الروم يقطنون بلاد أوروبا، ومصطلح أوروبا من المصطلحات الحديثة بعد سقوط إمبراطورية الروم وكذا إمبراطورية فارس. الشاهد أن الروم هم أهل أوروبا لأن كثيرين وهم يقرؤون الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أو يقرأ هذا الحديث وأمثاله وقد اشتمل على لفظ الروم. كل الروم يعني انتهوا قديما، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم المسلمون وقضوا على امبراطوريتهم. قضوا على امبراطوريتهم نعم، لكنه لم يقض على الروم فهم ابناء اوروبا ومن اوروبا امريكا. 80 بندا. البند هو كما نقول في العسكرية اللواء أو الكتيبة، فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند 12,000 في معركة سأفضل القول عنها لاحقا إن شاء الله تعالى في بيان فتن وملاحم آخر الزمان من علامات الساعة. إذا هذا الحديث الذي ذكر 6 علامات 5 منها تحققت وواحد قد بقي، أما 5 التي تحققت فأولاها موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها فتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثالثها موت انتشر في الناس وهو طاعون، الطاعون الذي انتشر في أرض الشام حيث ظهر بأموات وقضى على كثيرين من المسلمين، والفتنة وعلى رأسها الإعلام المضلل والمضلل الذي دخل في بيت كل مسلم، وعدم البركة في الله حتى إن الرجل لا يعطى 1,000 دينار فيسقطها. فهذه 5 قد وقعت، وأما التي لم تقع فغدر الروم يسيرون تحت 80 لواء في كل لواء 12,080 في 12,000 ب960,000 جندي نزلت بدايتهم مع معركة عاصفة الصحراء أو مريم العذراء، حيث معركة الخليج وحيث حرب ضد العراق. تلك كانت البداية أو المقدمة، وما من مقدمة إلا ولها تتمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستكون فتنة وستصيب العرب قتلاها في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. فتنة، والفتن في حياتنا من الكثرة بمكان، لدرجة أنه قد يعجز الإنسان عن تحديد المراد بهذه الفتنة بالذات، لكنه يغلب على الظن أن المراد بهذه الفتنة والتي ستصيب العرب والتي وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف أنها حرب يكون للإعلام فيها دور كبير. وهذا نفهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وأنتم تعلمون الحرب الإعلامية التي سبقت حرب العراق بشهور طويلة، كان للحرب الإعلامية وقع أكثر من وقع الحرب ذاتها على العراق. فكأني بهذه العلامة يراد بها ما ظهر في حرب الخليج، وقد كان من ذلك ما شاء الله، وقد بقي منها ما هو أشد، وقد بقي منها ما هو أشد. يقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا، لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا. المروج جمع مرج، والمرج هو محل الرعي المرعى، وأرض الحجاز أرض غير ذات زرع، كما قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا إن أكلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكون أرض العجاج تنتشر فيها المزارع وتنتشر فيها المراعي تلك علامة، وقد تحقق منها ما شاء الله، حيث صارت السعودية تزرع أرضها وتزرع قمحها، وبعد أن كانت تستورد صارت تصدر وتتصدق، على الرغم من الجهود التي تحاول أن تعيد البلد إلى ما كانت عليه، بحيث إذا كانت تنفق على زراعة القمح 3,000 ريال مثلا، فإنه تعطاه مقابل 1,000 ريال وتوفر 2,000 في حظ الخبيث. يراد لأهل البلاد أن لا يملكوا قوتهم حتى لا يملكوا كلمتهم، أن لا يملكوا طعامهم حتى لا يملكوا حريتهم، وكذا يفعلون مع عالمنا الإسلامي عامة وبلادنا خاصة. فالمعروف عن أرض الحجاز أنها وادي غير جيدة، ومع ذلك فقد رأيت بعيني رأسي عقب أمطار نزلت في مكة وما حولها، وقد صارت الجبال مخضرة، صارت الجبال فضلا عن الأرض مخضرة، فتلك المراة هذه هي المروج. ولكن يبقى في الحديث أنه قال حتى تصير، في رواية حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهار. المروج تمت ووقعت ورأيناها بأعين رؤوسنا وبقيت علامة الأنهار، ولن يمضي الليل أو النهار ولن تذهب الأيام ولن يطول إلى المقام إلا وقد ظهرت علامة الأنهار في أرض الحجاز. ولم لا؟ والتفكير في هذا الأمر قد شغل المملكة فترة من الزمان قبل أن تسوء العلاقات بين العراق والسعودية بالتفكير بمد نهر الفرات إلى السعودية. هذا وقد سمعنا عن ارتفاع المياه الجوفية في أرض السعودية واقترابها من سطح الأرض، حيث لا يحفر الرجل إلا أشبار لا أمتار ويجد هذا الماء. ولو أن الله عز وجل أرسل عليهم مطرا غزيرا فإنه يحفر أقاليم في الأرض لتصير أنهار، وليس ذاك بمستغرب على تلك الأرض، فقد كان هذا دأبها الأول يوم أن أسكنها عاد وثمود، وكانت هذه الأرض فيها جنات وعيون وزروع ومقام كريم. تجد ذلك في قصة قوم ثمود الذين أسكنوا جنوب الجزيرة العربية أو عاد، الذي يمكن جمالها. والله عز وجل يقول في الآيات: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين وجنات وعيون وزروع ومقام كريم. ولذلك جاءت الرواية: حتى تعود أرض الحجاز مروجا وانهارا. وهو ما يسميه بعض العلماء بتحول عصر الجليد من أوروبا وأمريكا إلى بلاد العرب. وهذا من الشيء الذي يستأنس به أو يستشهد به إذا كان حقيقة علمية. ويقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أيضا: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات، أي نهر الفرات في أرض العراق، أحد الرافدين الفرات ودجلة. الفرات ينحسر، ينظر ماءه يقل، أو يفاجأ الناس بأن جبلا من ذهب يشبه الجزيرة في وسط الفرات قد انحسر عنه الفرات وانحسر عنه الماء. هذا وليس المراد بهذا الجبل من ذهب البترول كما تأوله البعض، فإن تحت الفرات بترولا يستخرج، كما إن عندنا تحت البحر الأحمر بترولا يستخرج. لكن الحديث يقول جبل من ذهب، ولم يقل ينحسر الفرات عن ذهب الأصل، فالتأويل بعيد. هذا ومنذ سنة تقريبا طالعتنا الصحف في خبر قصير في مكان لا يكاد يرى يشير إلى أنه توجد علامات تدل على وجود جبل من ذهب في نهر الفرات، وذكر الخبر مرة ولم يشر إليه أخرى، وهناك تعتيم إعلامي على الأرض. لست أدري هل لما فيه العراق من محنة أو لوجود الحصار ضد العراق أو لسبب آخر، ومن وراء أمر التعتيم؟ هل هم الأمريكان الذين يداهمون البلاد ويحاربونها ويحاصرونها، أم هم العراقيون لا يريدون أن يصبحوا عن هذا الأمر قبل أن يستردوا أنفاسهم ويستعيدوا قوتهم ليكون جبل الذهب ملكا لهم لا ليصفو عليه عدوهم؟ تتراوح الأسباب بين هذا وذاك. ونحن وإن لم نطالعنا الصحف وإن وقع تعتيم إعلامي ولم يقع، نحن على يقين بأن الفرات سينحسر عن جبل من ذهب، وأن هذا إبانه وذاك ثمانه. لكن على الرغم من أنهم قالوا ظهر جبل الذهب في الفرات، إلا أن العلامة ليست بظهوره، ولكن العلامة بوقوع الفتنة عنده. وسبحان الله، ما أتقى العراق وما أتقى أهلها. فالعراق الذين عرفوا من قديم بأنهم أهل الشقاق وأهل النفاق ابتلوا بحروب لا ناقة لهم فيها ولا جبل. الحرب العراقية الإيرانية والحرب العراقية الكويتية وتلك الحرب الأمريكية الأوروبية ضد العراق والحصار الذي يقع على العراق وتزداد ضراوة الفتن وتشتد المحن إذا زوجت بهذه المحنة بالحساب الفرات عن جبل من ذهب فيطمع الناس في الدنيا سيما والحصار قد أكلهم وحصدهم فيتقاتلون على هذا الذهب ويطمعون فيه فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. وعلى الرغم من ضراوة المعركة وشدة القتل إلا أن كل واحد يطمع بأن يكون هو الذي ينجو يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو يكون هو الواحد في المئة وإذا نجا سينال نصيب الأسد من جبل الذهب. فتلك علامة قد بدت أماراتها تلوح بالظهور لكن تتمتها لم تقع بعد. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في علامات الساعة ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وآله وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. هذا الحديث هو من علامات الساعة وهو من المبشرات أيضا ومن فتن وملاحم آخر الزمان. الحديث تكلم عن نوعين من الفتوحات ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. القسطنطينية سميت بهذا الاسم في عهد الملك قسطنطين وجعلها عاصمة للإمبراطورية الرومانية التي امتدت شرقا وغربا حتى صارت إمبراطورية لا تغيب عنها الشر. فظلت بهذا الاسم إذا أن تم سقوط الإمبراطورية الرومانية وبموت هرقل فلا هرقل بعده وبموت كسرى فلا كسرى بعده كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك سقطت إمبراطورية الروم وإمبراطورية فارس إلى الأبد وإن قامت على أنقاضهما تلك الامبراطوريات الهزيلة السابقة كالامبراطورية الشيوعية تمثلها الاتحاد السوفيتي الباحث والامبراطورية الرأسمالية تمثلها أمريكا التي تترنح مع صحوة الموت. ظلت القسطنطينية متأبية على الفتح وفي محاولات عديدة في خلافة عثمان رضي الله عنه وخلافة معاوية رضي الله عنه ويزيد ابن، وكل ذلك والقسطنطينية تتأثى على الفتح حيث الأدوار العالية وحيث الحصون المشيدة، إلى أن قيض الله عز وجل فتح القسطنطينية على يد الإمام المسلم محمد الفاتح في ظل الدولة العثمانية. وكان ذلك سنة 1453 ميلادي، 1453 ميلادي فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وغير اسمها من القسطنطينية إلى إسلامبول، أي مدينة الإسلام أو عاصمة الإسلام إسلامبول. وظلت هذه المدينة المسلمة بهذا الاسم محتفظة بإسلامها، والترك يتمسكون بالخلافة في ظل الدولة العثمانية على الرغم من وقوع أخطار وأخطار أحاطت بهذه الدولة حتى عرفت باسم الرجل المريض، وتكالب الأعداء ضدها يوم انطلقوا من سلطانها سلطان عبد الحميد ان يتنازل لهم عن ارض فلسطين لتكون وطنا قوميا لليهود، وعرضوا عليه عروض الدنيا، ولكن الرجل تأبى عليهم وقال لو جعلتم لي الدنيا ذهبا او لو عرضتم علي كنوز الدنيا فلن افرط في شبر من ارض الاسلام، فانا لا امتلك هذا الشبر حتى ابيعه لكم، انما هي ملك الامه الاسلاميه والارض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن ثم فقد فكر الأعداء جيدا للانقضاض على تلك الدولة، وهذه الأمة لا تستباح بيضتها ولا تستذل من قبل عدوها حتى تستذل من قبل أبنائها. ومن ثم سلطوا عليها واحدا من بني جلدتها ذاك المدعو مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فقام بتمثيليات ومسرحيات ترتب عليها سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 ميلادية، فترتب عليها حرب الإسلام، وترتب عليها إقصاء تركيا عن الإسلام وإقصاء الإسلام عنها، حتى إن الرجل ظن على هذه البلد بالتسمية فغير إسلامبول إلى إسلامبول عاصمة تركيا، وراح يلغي اللغة العربية ويكتبها بالحروف اللاتينية، ومنع الأذان وفعل أفاعيله التي يقرأها الناس في التاريخ الصحيح للمزيف، لأن التاريخ المزيف جعل من أتاتورك خالد العجم الذي قام يجدد أيام خالد العربي، وجدان بين أتاتورك وخالد بن الوليد، ولكن أناسا انبهروا به أو فتنوا، والإعلام قد أدى دوره حتى قال فيه ذوق ما قاله هذا البيت الذي ذكرت لكم معناه ولا يأمين أن أحفظه: قم يا خالد العجم فجدد ايام خالد العربي. اذن القسطنطينية تم فتحها على يد محمد الفاتح، ولمن اراد ان يعرف ما هي القسطنطينية قد عرف الان انها اسطنبول عاصمة تركيا، تركيا التي تحارب الاسلام باسم العلمانية، على الرغم من أن العلمانية كما نعرفها تدع للناس شعائرهم وإن حاربتهم في شرائعهم، لكن علمنة تركيا تغبى على الناس الشعائر والشرائع، ولعل الناس لا يزالون يذكرون قضية المرأة المحجبة التي دخلت لتكون عضوة في مجلس الشعب أو البرلمان عندهم، فحاربوها لأنها وضعت غطاء على رأسها، يعلم الله أنه ليس حجابا إسلاميا. وكما حاربوا من قبل حزب الرفاه الذي تزعمه نجم الدين أردوغان وأسقطوه، على الرغم من أن الحزب قام بامتيازات كبيرة بالنسبة للدولة. على كل أريد أن أقول أن القسطنطينية هي إسطنبول، فإسطنبول الآن علمانية وليست إسلامية، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن هذه القسطنطينية كما فتحت لأول مرة ستفتح مرة أخرى بلا سيف ولا رمح، وإنما هو التكبير والتهليل، لا على يد العرب وإنما على يد العجم من أبناء أوروبا وأمريكا الذين سيسلمون لله رب العالمين. ولذلك تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله، لكن الآن مع تتمة الحديث وهو يقول ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية، وقد عرفت قصة القسطنطينية وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تفتح أولا وقد فتحت، لكن رومية وما رومية؟ رومية هي روما، روما الفاتيكان كما ذكر ذلك في معجم البلدان. رومية هي روما، وروما كما تعلمون هي عاصمة إيطاليا، وأوروبا الآن تأخذ طريقها للوحدة، لا لتكون دولا أوروبية وإنما لتكون الولايات المتحدة الأوروبية على شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية. وإن اتخذت عاصمة سياسية لها في ألمانيا وهي برلين، فإن عاصمتها الدينية الروحية هي روما الفاتيكان. ومعلوم قداسة روما الفاتيكان أو قداسة الفاتيكان عند أهله، والذي نعلمه تاريخا أن روما لم تفتح من قبل لا في عهد الصحابة ولا من بعدهم، ولئن فتحت القسطنطينية في عهد محمد الفاتح في 1453 فإن روما لم تفتح، ونحن على يقين بأنها ستفتح لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفتح. ووالله لا بد وأنها ستفتح، ولم يمضي كبير وقت ولا كثير زمان إلا وقد قال الناس فتحت روما الفاتيكان، وصدق النبي عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالحديث الذي بين أيدينا حدثنا عن فتح رومية والقسطنطينية، ما فتح هو القسطنطينية وما سيفتح هو الرومية، وإنا لمنتظرون، ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وللفتن والملاحم وأشراط الساعة فيما مضى وفيما تبقى حلقة أخرى أو حلقات أخرى إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم قر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. ارحم عبادك المستضعفين، ارفع الحصار عن المحاصرين، فرج كرب المكروبين، نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم أئمتنا أئمة الدين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم اهلك الكافرين ودمر المشركين، وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، واهلك اعداءك اعداء الدين. ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اولياؤك، ويذل فيه اعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، جنبه الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وحد كلمتنا وارفع رايتنا، وانصرنا على عدونا، والف بين قلوبنا، وادم المحبه بيننا، وانزل السكينه علينا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور. قنا شر انفسنا، وقنا شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أعنا على طاعتك، وقونا على دعوتك، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.